الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد شرعنا في باب الإجارة وذكرنا شروط صحة الإجارة، وقلنا إن الإجارة لها ثلاثة شروط لصحتها: الأول معرفة المنفعة، والثاني معرفة الأجرة، والثالث إباحة العين. وقفنا عند معرفة الأجرة، وقلنا الأجرة تعرف بثلاثة طرق: إما التحديد والنص والاتفاق عليها، أو تحددها يحددها عرف الناس، أو تحدد بعادة الناس. سيظهر هذا الكلام معناه تفصيلا مع قراءة كلام المصنف. المصنف قال عليه رحمة الله: معرفة الأجرة يعني بالتحديد أو بالعادة أو العرف. قال: وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما. تصح يعني الإجارة في الأجير بطعامه وكسوته، يعني ممكن السأجر شخص يعمل عندي والأجرة هي طعامه وكسوته، ويمكن أن أستأجر ضئرا يعني مرضع ترضع الطفل والأجرة هي طعامها وكسوتها. هذا في هذه الحالة هل الأجرة معروفة ولا غير معروفة؟ سارت الأجرة معروفة، طعامه وكسوته أو طعامها وكسوتها. طيب كم طعامها وكم كسوتها؟ أليس هذا فيه شيء من عدم الوضوح؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن طعام الأجير وكسوة الأجير تحسب بحسب العرف. إذن هنا الذي سيحدد مقدار هذه الأجرة ما هو؟ عرف الناس، أعراف الناس، عرف الناس. إيش يأكلون في الصباح؟ ماذا يأكلون في الغداء؟ ماذا يأكلون في العشاء؟ حتى لا يحصل نزاع بين الأجير وبين صاحب العمل، فيحضر له طعاما غداء مثلا، يقول لا أنا ما أكل هذا، أريد أغلى منه أو أريد أفضل منه أو كذا، أو لا أكل إلا كذا. لا، المرد هو عرف الناس. طيب المصنف قال: وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا، يعني غسال يغسل الثوب، أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة. أكرر: إن دخل حماما، طبعا هذا كلام غريب علينا، إيش يعني دخل حمام؟ دخل حمام يدخل حمام، في أجرة على دخول الحمام؟ نعم، يتكلم المصنف عن الحمامات التي معدة للاغتسال، وهذه موجودة في بعض بلاد العالم الإسلامي، وكانت قديمة منتشرة والآن موجودة بقلة. حمام عام يدخل الناس فيه بأجرة ويغتسلون للاغتسال، هذه الحمامات للاغتسال فقط. إذن إذا دخل الحمام بدون عقد ودفع صح، يقول يصح أن يستعمل هذا الحمام وهذه إجارة، ويدفع أجرة العادة، يعني ما يحتاج أن يسأل بكم لا يدفع أجرة العادة. قال: أو سفينة، ركب سفينة عشان يصل مشوار، توصل مشوار، يدفع أجرة العادة. أو أعطى ثوبه قصارة، يعني غسال يغسل الثياب، أو خياطا عشان يخيط الثوب، بلا عقد صح بأجرة العادة. إذن قلنا إن هذه الأجرة يتم تحديدها ومعرفتها بالتحديد والتعيين والنص، أو بحسب عرف الناس كما في الأجير والضئر بطعامه وكسوته، أو بما جرت به عادة الناس وأعرافهم كما في الحمام والسفينة والغسال والخياط ونحو ذلك. انتقل المصنف إلى الشرط الثالث لصحة الإجارة، لصحة الإجارة. وطبعا هذه المسائل مسائل المعاملات، نحن ذكرنا وقلنا أن الفقهاء يذكرون المعاملات بعد العبادات. لماذا؟ هل هناك أحد من الناس، يعني أقول قل، لا أقول لا أحد، لكن قل أحد من الناس لا يحتاج أن يبيع ولا يشتري ولا يستأجر أو يؤجر، صح ولا لا؟ فالناس بحاجة دائما تتعامل بالمال، إما بيعا وإما شراء وإما استئجارا وإما إيجارا وإما قرضا وإما وديعة وإما هبة وإما وكالة وإما شركة، كل هذه المعاملات الناس تحتاج إليها. فلذلك يعني جعل الفقهاء أبواب المعاملات بعد العبادات لأهميتها، لأنها مهمة. ثم ذكروا في المرحلة الثالثة النكاح والطلاق، لأن النكاح والطلاق التعامل مع النكاح والطلاق أو التلبس به يعني أقل من البيع والشراء. البيع والشراء كل أحد تقريبا، لكن النكاح لا، مو كل أحد، أكثر الناس. طيب أكمل يا شيخ. الثالث الإباحة في العين. نعم، يعني أن تكون هذه العين المؤجرة مباحة، سينص الآن على الأشياء التي لا تصح إجارتها. قال: فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء. طيب، يعني النفع المحرم ما تصح الإجارة فيه كالزنا، يستأجر امرأة ليزني بها والعياذ بالله، أو الزمر والغناء لتحريم آلات الغناء وآلات الموسيقى، أو وجعل داره كنيسة، هذه صورة، أن يؤجر بيع الخمر، نعم، يؤجر الدار لكي تكون كنيسة، أو يؤجر الدار حتى يباع فيها الخمر، نعم، كل ذلك لا يصح لعدم النفع المباح في العين المؤجرة. طيب، تفضل. وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه، هذه الصورة تصح، يصح إجارة حائط جدار مثلا لوضع أطراف خشبه أو خشبه عليه. هذه المسألة مرت معنا ولا لا؟ مرت معنا مسألة تشبهها، وش هي؟ إن الجار لا يجوز له أن يمنع جاره أن يضع خشبه على جداره عند الضرورة، وهي إذا لم يمكنه تسقيف بيته إلا بوضع. إذن كيف يأخذ أجرة هنا؟ إذن يمكن نقول هذه الصورة محمولة على اللي هو إجارة الجدار عشان يضع الجار الخشب عليه، محمولة في غير الصورة الواجبة، يعني في غير الضرورة، يعني الجار يستطيع أن يضع سقفه على جدار نفسه، فأراد أن يضعه على جدار جاره بأجرة، نعم صح ذلك. طيب، أكمل. ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها، يعني تؤجر نفسها معناها تعمل بأجرة، تكون موظفة أو عاملة، نعم، بغير إذن زوجها، لابد من موافقة الزوج. طيب، أكمل. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويشترط في العين المؤجرة، نعم، الآن سيذكر شروط العين المؤجرة، اكتبوا هذا العنوان: شروط العين المؤجرة. وأول كانت شروط إيش؟ شروط صحة عقد الإجارة. ما هي كانت الشروط الثلاثة؟ معرفة النفع ومعرفة الأجرة وأن تكون المنفعة مباحة. إذن معرفة المنفعة وإباحتها ومعرفة الأجرة. الآن يتكلم عن العين الذي سنؤجرها، ما هي شروط صحة إجارتها، أو ما هي الشروط المطلوبة فيها لتؤجر؟ طيب، ويشترط في العين المؤجرة معرفتها، هذا الشرط الأول، واحد، برؤية أو صفة. معرفتها، إذا لابد أن تكون العين المؤجرة معروفة، لما تستأجر شيء لابد يكون هذا المستأجر معلوم بالنسبة لك، كيف تعرفه؟ برؤية أو صفة. ثم قال: في غير الدار ونحوها، يعني إما أن تراها، وهذا في كل شيء، أو توصف لك بشرط أن لا تكون دار ونحو الدار كالأراضي وكذا. لماذا؟ لأن الدار ما توصف، الديار ما توصف، أجر لك بيت وأصفه لك، الوصف لن يكون دقيق، هذا قصد المصنف. طبعا المصنف يتكلم عن الديار في زمنه، فلو كنا نستطيع أن نصل إلى وصف دقيق يجوز ذلك. إذن برؤية أو صفة إن كانت العين المؤجرة يمكن وصفها، والمصنف يرى أن الدار الدور ما يمكن وصفها. طيب، واليوم نقدر نصف ولا ما نستطيع؟ تقدر توصفه يعني؟ تقدر تصف تقول بخريطة مثلا؟ طيب، وكيف ستصف التشطيب؟ يوصف التشطيب؟ يوصف بالتصوير، رؤية، هذه رؤية صارت، لكن تكلم عن الصفة. على العموم، هي القاعدة، هي مسألة ليست تعبدية، القاعدة إنه إذا أمكن الوصف ما يمكن وصفه يوصف. فلو قلنا نقدر نوصف إيه؟ نقول البوية من النوع الفلاني، وكان فيه أنواع من البويات معروفة، والشبابيك من النوع الفلاني، لو استطعنا وصفها يمكن ذلك، وإذا تعذر وصفها لا كما قال المصنف. طيب، الشرط الثاني: وأن يعقد على نفعها دون أجزائها، هذا الشرط الثاني. لما تستأجر تعقد على الدار، تعقد عقد إجارة على الدار، العقد بالنسبة لاستئجار الدار هو إيش؟ على عينها ولا على منفعتها؟ على منفعتها. لو كان العقد على عين الدار معناه بيع، فأنا ما اشتريت الدار، أنا اشتريت نفع الدار مدة سنة أو شهر أو شهرين أو ستة أشهر. إذن أن يعقد على نفعها دون أجزائها، فلو عقد على أجزائها ما صار استئجار للدار ولا للدكان ولا للمكتب، وإنما هو إيش؟ شراء. واضح هذا؟ طيب، أكمل الآن، سيتفصل هو الآن، راح يفصل في الشرط الثاني. ماذا قال؟ فلا تصح إجارة الطعام للأكل، هذا واحد. ليش ما يصح إجارة الطعام للأكل؟ لأن الأكل استيفاء، يعني إتلاف لعينها، وهو عقد على أجزائها، إذن الطعام ما يؤجر وإنما يباع. كذلك ولا الشمع ليشعله، لأنه راح يفنى، فمعناه الشمع يباع ما يؤجر، ما يصلح أنك تقول أستأجر منك هذه التفاحة لآكلها، كيف تستأجرها وتأكلها؟ الإجارة معناه أنك تستفيد منها وتردها، فكيف راح تردها بعد أكلها؟ قال ولا الشمع ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه. كم مثال الآن ذكر المصنف؟ ثلاثة، ضعوا الأرقام، طعام للأكل، شمع ليشعله، حيوان ليأخذ لبنه. حيوان ليأخذ لبنه معناه بده يستأجر اللبن، ما يصح. قال إلا في الضئر، إلا في الضئر، إيش قلنا الضئر؟ المرضع، ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. يعني لو استأجر الإنسان بئر، استأجر منك هذه البئر لمدة سنة ب100,000، ب10,000 ريال مثلا، يصح هذا ولا لا؟ استأجرت بئر أنا أريد الماء، فالمصنف يقول يصح هذا، لكن الإجارة للبئر، وأما الماء الذي فيها يدخل تبع للبئر. وكذلك ماء الأرض، لو استأجرت الأرض وفيها ماء حتى لو كنت تريد الماء، فعقد الإجارة صحيح، والإجارة هي على الأرض، وأما الماء فهو يدخل تبعا في عقد الإجارة. واضح المسألة؟ إذن قال إلا في الضئر، إلا في الضئر اللي هي المرضع، لأنك تستأجر المرأة لترضع الولد. فأنت الآن إيش استأجرت؟ استأجرت الآدمية هذه، واللبن دخل تبع، وكذلك البئر ودخل الماء تبع، وكذلك الأرض ودخل ماء الأرض تبع. انتقل إلى الشرط الثالث، قال نعم، والقدرة على التسليم. لابد أن تكون العين المؤجرة مقدور على تسليمها. طيب بناء عليه فرع المصنف فقال فلا تصح إجارة الآبق والشارد. وقلنا إن الآبق من هو؟ العبد. والشارد ما هو؟ حيوان شارد، فما يصح لأنه ما يستطيع تسليمه، ما يؤجر. طيب انتقل إلى الشرط الرابع، ما هو؟ واشتمال العين على المنفعة. هذا الشرط الرابع. طيب اشتمال العين على المنفعة اللي تبغاها، مثلا استأجر دار لأسكنها، لابد أن تكون الدار صالحة للسكنة، غير صالحة ما يصح. طيب مثل على لذلك فقال فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل. زمنة يعني كبيرة في السن، هرمة ضعيفة ما تستطيع أن تحمل، فأستأجر منك البهيمة عشان أحمل عليها، أو نقول اليوم السيارة، أستأجر منك سيارة عشان أحمل بضاعة، والسيارة تعبانة هرمة زمنة مريضة، يعني بمعنى أنها غير صالحة للحمل، ما يصلح، ما أقدر أشيل فيها بضاعة، تعبانة ما. طيب ولا أرض لا تنبت للزرع، ما أستأجر، لا يصح أن أستأجر الأرض وهي ما تنبت، ما تصلح للزراعة عشان أزرعها، ما يصلح. تبي تستأجر الأرض اللي ما تنبت لغير النبات معلش، أما للإنبات لا. وكذلك البهيمة. طيب ثم انتقل إلى الشرط الخامس فقال وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها. إذن أن يكون المؤجر مالك للعين ويأجرها، أو مأذون. إيش المأذون هذا؟ إيش اسمه في الباب اللي مضى؟ ها؟ الوكيل، أن يكون وكيل، مأذون يعني وكيل. طيب أكمل يا شيخ. وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. طيب هذه مسألة جديدة، يقول تجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. يعني أنا استأجرت الدار عشان أسكنها، يجوز لي أن أؤجرها لشخص آخر يسكنها؟ المصنف يقول نعم يجوز ذلك، بشرط لا يكون أكثر مني ضرر. يعني أنا استأجرتها، أنا ما عندي إلا طفلين، فأروح أجرها الواحد عنده 30 طفل، هذا أكثر ضرر، ما يصح. يقول إذن يأجرها الواحد يساويه، لكن يكتبه عندها إلا إذا شرط عليه عدم التأجير، إذا اشترط عليه عدم التأجير للغير لا يؤجرها. طيب أكمل يا شيخ. وتصح إجارة الوقف. طيب الوقف، هذه العمارة وقف، أوقفها الرجل قبل موته على أي أحد، على أولاده ولا كذا، فالعمارة هذه وقف. طيب يؤجر الوقف ولا ما يؤجر؟ نعم يؤجر. طيب فين يذهب الإيجار؟ يذهب للمستفيدين. هذه وقف مثلا على أولادي وأولاد أولادي وهكذا، أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولادهم وهكذا، فالإيجار سيذهب للأولاد. مات الأولاد، الإيجار سيذهب لمن؟ أولاد الأولاد. مات أولاد الأولاد، سيذهب إلى أولادهم وهكذا. الآن المصنف سيذكر مسائل تتعلق بإجارة الوقف، يقول الوقف تصح إجارته. طيب انتبهوا للمسألة الدقيقة التي ستأتي، إذا مات، أو بلاش أقرأ الآن، أشرح المسألة ثم وأصورها ثم نقرأها. قلنا هذا الوقف على أولادي، فأجر الأولاد، أجروا هذا الوقف لمدة 20 سنة، يصح هذا ولا لا؟ يصح. طيب بعد 10 سنوات ماتوا الأولاد، من اللي يستحق الوقف؟ أولاد الأولاد. فهل نقول إن العقد ينفسخ بموتهم اللي أجروا ماتوا، ينفسخ العقد وترجع العين لمن يستحق بعد ذلك اللي هم في المثال أولاد الأولاد ويأجرهم من جديد؟ واضح هذا؟ ولا نقول لا، لو ماتوا يموتوا كيفهم الله يرحمهم، لكن العقد إيش مستمر، إلا أن أولاد الأولاد يستحقون الأجرة من سنة كم؟ من سنة كم؟ من سنة 10. أكرر، هم أجروا 20 سنة هذول الأولاد، بعد 10 سنين يعني في سنة 10 ماتوا كلهم، من بعد ذلك يعني السنة 11 الآن ليستحق الأجرة أولاد الأولاد. فهل نقول في السنة 10 بموتهم تنفسخ الإجارة وبعد ذلك يستحق أولاد الأولاد أن يأجرهم، أو نقول لا العقد لا ينفسخ ويمضي العقد 20 سنة، وإنما لأولاد الأولاد الأجرة من السنة 11 إلى السنة 20؟ فهمت الفرق ولا لا؟ طيب ماذا يقول المصنف؟ بالمناسبة المصنف ذكر هنا مسألة ليست هي المذهب، يقول المذهب خلافه. قال فإن مات المؤجر، لأنه قال قبلها وتصح إجارة الوقف، انتهينا. ثم قال فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ. إذن في مسألة 20 سنة راح نقول العقد انفسخ في 10 سنين ولا يمضي؟ يمضي، ما يخرج المستأجر. ولو قلنا ينفسخ نقول ينفسخ ويخرج المستأجر وبعدين أولاد الأولاد يأجرون على من شاءوا. قال المصنف لم تنفسخ، وللثاني في مثالنا الثاني من هو؟ أولاد الأولاد، وللثاني حصته من الأجرة، يعني من سنة كم؟ من سنة 11، ماتوا في آخر يوم 10 سنة 10، إذن من سنة 11 إلى 20. قال وللثاني حصته من الأجرة من حين موت الأول، يعني من حين موت الأول. هذه واضحة؟ طيب نعلق عليها. شوفوا عند قوله لم تنفسخ اكتبوا وفي وجه تنفسخ، وفي وجه تنفسخ، وقيل هي المذهب، وفي وجه إيش يعني في وجه؟ يعني الأصحاب أنها تنفسخ، وكثير من الأصحاب حكوا قالوا هو هذا المذهب وجزموا بأنه المذهب، إنه هو المذهب، المذهب أنها تنفسخ بمضي 10 سنوات وموتهم تنفسخ، وبعد ذلك يؤجرون اللي هم الجدد يعني المستحقين الجدد يؤجرون. طيب أكمل يا شيخ، الآن سيذكر مسألة جديدة. إيش هي؟ يقول هل لو إنسان عنده أرض ولا عنده عمارة مثلا، عمارة أوضح، فهل له أن يأجرها مدة طويلة ولا لازم يأجرها مدة قصيرة؟ يقدر يأجرها 20 سنة 30 سنة؟ نعم، إذا كان يظن أن العمارة تبقى 20 سنة يجوز. طيب يأجرها 200 سنة ما يظن أنها تبقى؟ لا، إذن المدة الطويلة في الإجارة تصح إذا ظن أن العين تبقى هذه المدة. اقرأ هذه المسألة. وإن آجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صحة. معناه إذا كان ما يظن أنه ولا يغلب على الظن أنه العين تبقى فيها ما يصح. طيب أكمل. وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين، هذه صورة دابة رقم واحد. الصورة الثانية، أو بقر لحرث أو دياس زرع، هذا الثاني، استأجر البقر للحرث أو دياس الزرع، يدوس الزرع، هذه الصورة الثانية. الثالثة، أو من يدله على طريق، يعني استأجر رجلا يدله على الطريق. ثلاثة، ماذا نشترط في مثل هذه الصور؟ قال اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. بما لا يختلف يعني هو الإجارة ما تكون جهالة، أي عين تستأجرها أو منفعة تستأجرها تكون واضحة، وهذا ما له ضابط معين، ضابطه سيختلف بحسب هذا المؤجر ما هو وما هي المنفعة. فالضابط أن يعني أن نعرف ما هي المنفعة على وجه لا يحصل فيه خلاف. طيب الآن سينتقل إلى مسألة جديدة، وهي الإجارة على عمل من الطاعات، طاعة من الطاعات، يصح ولا لا؟ هل يصح أن أستأجر الرجل على طاعة، على فعل طاعة من الطاعات، مثل الأذان والحج والصلاة ونحو ذلك؟ اقرأ يا شيخ. ولا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. نعم، كالحج والأذان ونحو ذلك ما يصح الإجارة. اكتب عندها ويجوز أخذ الرزق، ويجوز أخذ الرزق يعني الرزق اللي هو ما يعطى من بيت المال، رزق من بيت مال، ويجوز أخذ الرزق والجعالة وأخذ بلا شرط، يعني العمل الذي يختص أن يكون صاحبه أو فاعله من أهل القربة ما يجوز أن تأخذ عليه أجرة، لكن يجوز أن تأخذ رزق من بيت المال. بيت المال مو أجرة، يعني اليوم المؤذنين والأئمة الذين يأخذون مكافآت من الأوقاف هذا ما هي أجرة، هذه مكافأة من بيت المال. ويجوز كذلك أن يأخذ جعالة عليها أو يأخذ بدون شرط، يعني يصلي بالناس أو يؤذن أو يفعل عمل آخر من القربات فيأتي شخص ويعطيه بدون اتفاق، يجوز ذلك. طيب عشان لا تقفل المساجد، كل الأئمة يمتنعون من غدا ما نسمع مؤذن. طيب أكمل إيش؟ وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع. طيب الآن انتقل المصنف إلى مسألة جديدة، ما هي؟ ما هي الأشياء التي تلزم المؤجر وما هي الأشياء التي تلزم المستأجر أو المؤجر؟ يعني المؤجر والمستأجر، الآن الإجارة بين اثنين، مؤجر ومستأجر، فما الذي يلزم ذا وما الذي يلزم ذاك؟ قبل ما نقرأ كلام المصنف، ما هو الذي يلزم؟ تعرفون إيش هو اللي يلزم؟ اللي يلزم العرف، ما تعرف الناس على أنه يجب على المؤجر فهو عليه، وما تعرف الناس عليه إنه على المستأجر فهو عليه، واضح هذا؟ إلا إذا أردنا أن نخالف العرف ننص في العقد على اتفاق جديد، واضح هذا؟ المصنف سيذكر الأعراف اللي في زمنه، لكن هذه الأعراف التي في زمنه لا تنطبق على زمننا بالضرورة، قد ينطبق بعضها وقد لا ينطبق البعض الآخر، فهمتوا المسألة؟ إذا نفرق بين ما يذكره الفقهاء كمثال وبين ما يذكره الفقهاء كأحكام شرعية لا يجوز مخالفتها. طيب المصنف ذكر قاعدة، قال وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع، يعني أن يمكن المؤجر أو المستأجر أن يمكنه من الانتفاع بالعين، فمثل لذلك قال كزمام إيش؟ تفضل. كزمام الجمل ورحله، يعني زمام الجمل، حبل الجمل ورحله، المقعد اللي على الجمل، يعني يقول المقعد اللي على الجمل ترى على صاحب الجمل ما هو على المستأجر للجمل، يتكلم عن الجمل لكن القاعدة كما ذكرنا. وحزامه ما يشد به الرحل، والشد عليه وشد الأحمال، يعني المؤجر للجمل عليه هو شد الجمل وشد الحمل اللي عليه وشد الأحمال والمحامل. ها وش هي المحامل؟ جنب يعني ما يوضع عليه، والرفع والحط، الشيل والحط، ولزوم البعير، ملازمة البعير، ومفاتيح الدار، كل هذه على المالك، وعمارتها يعني إعمار ما انهدم من الدار، هذا كله على المالك وليس على المستأجر، قلنا هذه أمثلة للمؤلف لزمنه. طيب قال وأما تفريغ البالوعة والكنيف، البالوعة البيارة والكنيف والمكان اللي تجتمع فيه القذر والعذرة، وطبعا احنا ما عندنا اليوم بالوعة، وعندنا ايش هو؟ عندنا بيارة تجمع كل هذا، فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة. يقول تفريغ البالوعة، هذا كلام يا إخوان على زمني، هو كانت بيوتهم لها نظام معين لتصريف المجاري وتصريف النجاسة، فيقول المستأجر إذا استلم البالوعة فاضية يسلمها فاضية، معناه هو يتكفل بمن ينزحها. اليوم العرف غير، العرف اليوم إيش؟ في عرف ولا ما في؟ وإيش العرف اليوم؟ أتكلم عن جدة كمان، لا أتكلم يجي واحد يسمع هذا الكلام من خارج المملكة ويطبق القاعدة، لا أتكلم عن جدة. إيش العرف في جدة؟ إنه المستأجر هو اللي يجيب وايت وينزح البيارة ولا المؤجر؟ ها؟ ولا ما تعرفه؟ المستأجر هو اللي يجيب الوايت بالاتفاق، خلاص إن في عرف العرف يمضي، ما في عرف معناه الاتفاق. طيب أكمل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله فصل، وهي عقد لازم. الإجارة عقد لازم، وإذا قلنا عقد لازم معناه إنه هذا العقد لا يمكن فسخه من أحد الطرفين إلا برضا الجميع، برضا الطرفين. استأجرت منك الشقة لمدة سنة، كتبت العقد، وقعت العقد، وانفض المجلس، تلزمني الشقة هذه لمدة سنة وتلزمني الأجرة لمدة سنة، واضح هذا؟ جيت بعد شهر وقلت لصاحب الشقة هذه لا أريد الشقة، بفسخ العقد، إيش تقولوا؟ يلزمه الفسخ ولا ما يلزمه؟ ما يلزمه، لأنه هذا عقد لازم. فإذا أراد الفسخ، إذا وافق المالك على الفسخ لا بأس، لم يوافق إذن لا فسخ، واضح هذا؟ بعض الناس يعني يستأجر مدة معينة ثم يريد أن يفسخ ويظن أنه له الحق في الفسخ، لا، مدة العقد ليس له الحق الفسخ. ولهذا هنا في نقطة بس فيها نوع من الخلط. ما هي؟ بعض الناس يقول طيب خلاص أنا نهاية الشهر أريد أن أخرج نهاية الشهر لأني أنا أدفع بالشهر. السؤال ما هو بالدفع، العبرة ما هي بالدفع، العبرة بليش؟ بالعقد. إذا كان عقدي لمدة سنة واتفاقي في الدفع أن أدفع شهريا أو كل 3 أشهر، فمعناه أني ملزم بالعقد لمدة كم؟ سنة. بخلاف ما لو كان عقدي بالشهر أو بال3 أشهر. بعض الناس يخلط بين الدفع وبين العقد، واضح هذا؟ فيقول لا أنا أدفع كل 3 أشهر، فأنا بعد 3 أشهر سأخرج. نقول لا عبرة بالدفع، إنما العبرة بالعقد. إذا كان العقد 3 أشهر صحيح، بعد الانتهاء من 3 أشهر لك الحق أن تبقى وتخرج، وإلا فلا. طيب يا شيخ أكمل. فإن أجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له. أيوة، إذا كان المالك هو الذي منع المؤجر، يعني المستأجر منعه كل المدة، السنة كلها لم يسمح لي بدخول الدار أو بعضها، فهل له أجرة عندي ولا لا؟ لا طبعا، إذا منعه المدة كلها أو بعضها فلا شيء له. طيب، وإذا كان لا، مش المالك اللي منع، وإنما المستأجر نفسه هو الذي امتنع من الاستفادة من العين، قال وإن بدأ الآخر قبل انقضائها فعليه الأجرة. كيف بدأ الآخر اللي هو المستأجر؟ بدأ له أن يخرج من هذه العين ويتركها ويسلمها قبل انتهاء المدة، فقال إيش المصنف؟ عليه الأجرة كاملة. طيب، سيذكر المصنف الآن 4 صور يقول تنفسخ بها الإجارة، عقد الإجارة يبطل. ما هي؟ تفضل. وتنفسخ بتلف العين المؤجرة. هذا واحد، تنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة. أجر للعمارة فتلفت العمارة، انحرقت العمارة ولا انهدمت ولا سقطت ولا تلفت وكذا، خلاص انقطع عقد الإجارة. الثانية، وموت المرتضع. هذه الثانية، يعني موت الرضيع. استأجرت امرأة ضئر لكي ترضع، فمات الرضيع، يقول ينفسخ العقد. 3، والراكب إن لم يخلف بدلا، يعني بموت الراكب إن لم يخلف بدلا، اكتب عندها والمذهب لا تنفسخ. هذه المسائل التي خالف فيها المذهب، والمذهب لا تنفسخ. الراكب إن لم يخلف بدلا، يعني استأجر سيارة، الراكب استأجر السيارة عشان يذهب مشوار إلى مكة، مات قبل ما يروح المشوار، مات، يقول تنفسخ. المذهب ما تنفسخ، يخلف بدل، يعني غيره يستفيد منها. طيب أكمل. 4، وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه. انقلاع الضرس، استأجر طبيب مثلا عشان يعالج الضرس، انقلع الضرس ما عاد في مكان يعالجه، أو برئ الضرس إذا ما في هناك مرض يعالجه، يقول تنفسخ الإجارة في هذه الحالات 4. وسيذكر الآن صور لا يتنفسخ فيها الإجارة، ما هي؟ قال لا بموت المتعاقدين أو أحدهما. هذه الصورة الأولى، إذا مات أحد المتعاقدين أو كلا المتعاقدين مات، استأجرت الشقة منه ومات هو، ينفسخ عقدي؟ استأجرت منه في يوم واحد واحد في السنة، في يوم واحد 5 مات المالك، وأنا عقدي يستمر لنهاية السنة، يستمر ولا ينفسخ؟ إيش قال المصنف؟ قال لا بموت، يعني لا ينفسخ بموت المتعاقدين أو موت أحدهما. طيب مو هو اللي مات؟ اللي مات المستأجر في نصف السنة مات، هل ينفسخ؟ لا ينفسخ العقد، تبقى هذه له، يستمر يستفيد منها الورثة. هذه الصورة الأولى، لا بموت المتعاقدين فما ينفسخ. الصورة الثانية، ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. هذه الصورة الثانية، ضياع النفقة مثل يعني احتراق المتاع ولا سرقة الفلوس. شخص مثلا استأجر دكان عشان يبيع فيه بضاعة، استأجر، بعد ما استأجر الدكان انسرقت البضاعة، يبي يجيب البضاعة يضعها في الدكان انسرقت، ما عنده بضاعة الآن يضعها في الدكان، هل ينفسخ العقد ولا يمضي؟ يمضي. وهذا معنى ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه، مثل احتراق المتاع أو لمن اكترى دكانا ليبيع فيه. طيب أكمل. وإن اكترى دارا فانهدمت، يعني استأجر دارا فانهدمت الدار، هذه صورة، أو أرضا لزرع فانقطع الماء أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي. هذه مسألة تلف العين، استأجرت عين لمدة معينة، في أثناء المدة تلفت العين تنفسخ في الباقي، وإذا قلنا تنفسخ في الباقي معناه أنه تلزمه أجرة ما مضى، وأما أجرة ما بقي لا، دار انهدمت بعد ما سكن 6 أشهر انهدمت، والعقد مدة 1 سنة، يلزمه دفع أجرة كم؟ 6 أشهر. أرضا للزرع انقطع الماء كذلك، يلزمه المدة اللي كان فيها ماء والمدة اللي ما فيها ماء لا. طيب أكمل يا شيخ. وإن وجد العين معيبة، نعم، أو حدث بها عيب فله الفسخ، نعم، وعليه أجرة ما مضى. طيب إذن إذا وجد العين فيها عيب أو حصل لها عيب، طرأ عليها عيب، فيفسخ لكن تلزمه أجرة ما مضى. طيب الآن سينتقل إلى العمال، هل يضمنون ولا العمال المستأجرين، فهل يضمنون ولا ما يضمنون لو أتلفوا أشياء؟ قبل ما نقرأ هذا الكلام نلخص المسألة في كلمتين ثم نقرأ بسرعة وننطلق. الأجير، الأجير اللي هو العامل أو الموظف وكذا، هذا الأجير ينقسم إلى قسمين، إما أجير خاص أو أجير عام. من هو الأجير الخاص؟ الأجير الخاص اكتبوا تعريفه، من استأجر مدة معلومة. الأجير الخاص من استأجر مدة معلومة، أو نقول من قدرت منفعته مدة معلومة، من استأجر مدة معلومة. تقدروا تمثلوا لهذا؟ إيش تعطونا مثال له؟ في أحد ما عنده خادمة في البيت؟ في أحد ما عنده خادمة في البيت؟ خادمة، إيش بكم؟ وإيش كمان؟ والسائق والموظف في الشركة والموظف. أجير خاص يعني على مدة معلومة، مثل الخادم والموظف والسواق وكذا. وعندنا أجير مشترك. الأجير المشترك من هو؟ من قدر نفعه بعمل معين، بعمل معين، ما هو مدة، عمل معين. الآن ثيابنا التي نخيطها، هذه نخيطها عند الخياط، الخياط هذا أجير، أجير خاص ولا مشترك؟ مشترك، أنا عقدي معاه على خياطة ثوب أو ثوبان أو 3 أو 2 أو 6 أو 10 هكذا، على عدد من الثياب ينهيها، لكن ما ليس له زمن معين، فهو ما يعمل عندي لوحدي، يعمل عندي وعند غيري. فهمنا هذا؟ طيب مثلوا لي الأجير المشترك زي إيش؟ الخياط قلنا، والغسال، مغسلة، وإيش كمان؟ طبيب. طيب إذن عندنا أجير خاص وعندنا أجير مشترك. انتبهوا إيش يقول المصنف، يقول ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. إذن الأجير الخاص مثل الخادم والسائق والخدامة وكذا والموظف، لا يضمن ما جنت يده لو أخطأ بيده وأتلف شيء، يعني الخادمة أخطأت وانكسر الإناء، أو كثرت المادة الكيماوية هذه حق التنظيف فتلف الإناء، ولا راح لون الإناء أو كذا، وأصبح يعني معيب. عموما هل تضمن؟ لا ما تضمن، لا يضمن أجير خاص ما جنت يده، والمقصود يعني بدون تفريط وتعدي منها، مش تتعمد أنها تكسر أو تتلف. إذن لا يضمن أجير خاص، حطوا رقم 1، ما جنت يده خطأ. طيب الآن سينتقل إلى صنف آخر، قد يكون خاص وقد يكون مشترك. من هم؟ ولا حجام، 2، ولا حجام، معروف الحجام، ولا حجام وطبيب، 3، وبيطار، 4. مين البيطار؟ اللي يعالج الدواب، والطبيب اللي يعالج الإنسان. طيب هؤلاء الحجام والطبيب والبيطار، هؤلاء خاص ولا مشترك؟ مشترك، ممكن يكون خاص، عندي حجام خاص جالس عندي أعطيه في الشهر مبلغ وقت ما أبغى يحجم، ممكن. طبيب خاص ما يشتغل عند أحد ثاني، ممكن يكون مشترك ممكن يكون خاص، هذا ليس بالضرورة يكون خاص ولا مشترك. طيب يقول هؤلاء ولا حجام، أما الحجام والطبيب والبيطار، ويمكن نضيف إليه أيضا الختان اللي يختن الأطفال، يقول هؤلاء لا يضمنون إذا لم تجني أيديهم. إذن قال ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجني أيديهم إن عرف حذقهم، إن عرف حذقهم، إذن لم تجني أيديهم ألف، إن عرف حذقهم باء، أضيف جيم كمان، وأذن لهم، وأذن لهم. إيش نفهم من هذا؟ الأجير الخاص ما يضمن، لو جنت يده ما يضمن، لأنه هذا مثل الأمين، هذا وكيل أكثر، فلا يضمن. الحجام والطبيب والبيطار والختان متى ما يضمنون؟ لا يضمنون بثلاثة شروط، إذا لم تجني أيديهم، مش يدهم اللي جنت، إيش يعني يدهم اللي جنت؟ يعني الطبيب عالجك أو أجرى عملية، العملية أجراها على وجه صحيح، ما حصل عنده خطأ في أثناء العملية، لكن مات المريض يضمن؟ لا. لكن لو أخطأ بيده، جنت يده، يعني حصل خطأ في العملية فقطع شيء لا ينبغي قطعه، مات المريض بسبب هذا الخطأ غير المقصود، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، هذا معنى جنت يده. طبعا ما هو قاصد، معليش، ما فعله بيده يضمنه، وما حصل بدون تجني منه لا يضمن. إذن هم لا يضمنون بثلاثة شروط: الشرط الأول إذا كانت أيديهم لم تجني، الشرط الثاني إذا كان يعرف حذقهم، يعني هو طبيب ماهر وبيطار ماهر وحجام ماهر، مو واحد يتعلم الحجامة ويتعلم الطب ويتعلم ولهذا أنا أحذر بعض الناس في الطب بالذات، كثير من الناس أطباء من غير دراسة، من غير طب، طبيب يصف الأدوية ويصف كذا، صح ولا لا؟ وإذا كنا في مجلس واحد قال اشتكى قال أنا عندي مشكلة كذا وكذا، كل نصف المجلس يصرف له أدوية، ما يصير، قد يضره قد طيب. إذن إذا لم تجني أيديهم هذا الشرط. الشرط الثاني ما هو؟ إذا عرف حذقهم. الشرط الثالث أن يكون مأذون لهم. أما جاء الطبيب وسوالي عملية أنا ما سمحت له يسوي لي عملية وتضررت بهذه العملية، يضمن. فهمنا يا مشايخ؟ إذن عندنا ثلاث فئات. الفئة الأولى من هو؟ الأجير الخاص، هذا وش حكمه؟ لا يضمن ما جنت يده إلا إذا تعدى وتعمد. الثاني الحجام والطبيب والبيطار والختان، لا يضمنون بثلاثة شروط: إذا ما جنت يده وكان معروفا بحذقه، يعني حاذق، والثالثة وكان مأذون له. فإن كان جنى بيده يضمن، أو غير حاذق يضمن لأنه مطلوب منه لا يعالج، أو كان غير مأذون له، أخذ طفل صغير وشاف الطفل الصغير مريض، هذا لا يحتاج عملية فأجرى له العملية، مات الطفل الصغير، يضمن لأنه ما لم يؤذن له بعلاج هذا الطفل الصغير. طيب قال المصنف: ولا راع لم يتعدى. هذا رقم كم يا مشايخ؟ ستة. هذا السادس، لأنه قلنا الختان الخامس. قال ولا راع، راعي الغنم، الراعي لم يتعد، إذا لم يتعدى لأنه مؤتمن، لو تلفت ولا ماتت شاه ولا سرقت ولا كذا لا يضمن. طيب قال ويضمن المشترك، يعني الأجير المشترك، هذا كم رقمه يصير؟ سبعة ولا لا؟ ويضمن المشترك ما تلف بفعله، يضمن المشترك ما تلف بفعله، وقلنا المشترك من قدر نفعه بالعمل كخياط، ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله. صورة ذلك باختصار: ذهبت للخياط أعطيته القماش وقلت له خيط الثوب، اتفقت معه على خياطة الثوب، الآن أخذ الثوب ثلاثة ثياب، فالثوب الأول أتلفه بفعله، لما جاء يقص أخطأ وأتلف القماش، يضمن ولا لا؟ هذا يضمنه. طيب الثاني، الثوب الثاني قص قص صحيح وخيط خياطة صحيحة ووضعه في المحل، ينتظر أن آتي في اليوم الثاني وأخذ هذا الثوب فسرق في الليل، هذا بفعله ولا بغير فعله؟ بغير فعله، هذا لا يضمنه. إذن الثوب الأول يضمنه والثوب الثاني يضمنه. طيب إذن ويضمن المشترك ما تلف بفعله، ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله، تلف بغير فعله، بغير فعله، بحرارة بكذا بمطر. طيب ثم قال ولا أجرة له، لا أجرة له. إذن قلنا ثوبين، ثوب وهو يخيطه أو يقصه تلف فهذا يضمنه، والثاني سرق من المحل، ما حكمه؟ يضمنه ولا لا؟ لا يضمنه. طيب هل يستحق أجرة؟ لا يستحق الأجرة. ليش؟ لأن الأجرة في مقابل العمل، وهو الآن ما سلمني عمل لأنه لم يسلم العمل. طيب بقيت أسطر معدودات. قال المصنف وتجب الأجرة بالعقد، اكتبوا عندها، يعني حالة إن لم تؤجل، يعني الأصل في الأجرة أن تكون حالة تدفع في البداية إلا إذا تم الاتفاق على التأجيل. طيب قال وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. إذن الأجرة تجب بالعقد، ومتى تستحق؟ يعني متى يملك أن يطلبها ومتى يجب دفعها؟ إذا سلم العمل، واضح هذا، أعطيته الثوب يخيطه بمئة ريال الخياطة، متى سلم المئة ريال؟ هي تجب من يوم ما عقدنا، لكن متى يلزمني دفعها؟ عند استلام العمل. طيب أكمل يا شيخ. ومن تسلم، ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. نعم، يتكلم الآن عن هذه المسألة، تشبه شركة الفاسدة. قلنا الشركة الفاسدة إذا فسدت الشركة إيش نعطي كل من الشريكين؟ ربح ماله. طيب لو فسدت الإجارة، يعني أنا أجرت البيت وكان عندي شرط من الشروط المطلوب لصحة الإجارة لم يتحقق، مثلا العلم بالثمن أو العلم بالأجرة أو العلم بالعين أو كذا، وصارت إجارة فاسدة، فإذا فسدت الإجارة الأجرة ما تستحق. طيب ماذا يكون مقابل هذه الأجرة؟ أجرة مثل، يعني نمثل لهذا، أقول جيت أنا مثلا أجرت أرض ليست لي، أجرتها لفلان بمئة ألف ريال في السنة، بقيت عنده لمدة سنة كاملة، واضح؟ اكتشفنا في نهاية السنة أنه اللي أجر لا يملك، فالإجارة باطلة. طيب صاحب الأرض الحقيقي جاء الآن وقال أنت كيف جلست في أرضي؟ ماذا يستحق؟ يستحق إيش؟ أجرة المثل ولا المئة ألف ريال؟ أجرة المثل. كم أجرة المثل؟ قد تكون أقل، قد تكون أكثر، قد تكون هي، فهمت المسألة؟ إذن متى فسدت الإجارة والمدة فرغت؟ لكن لو فسدت الإجارة قبل ما تفرغ المدة، يعني أنا أجرت الأرض وهي ليست لي، على أن تبدأ الإجارة بعد شهر، ثاني يوم جاء المالك وعرف الموضوع وأبطل الإجارة، له شيء؟ لا، ليس له شيء. أما إذا مضت المدة أو مضت بعض المدة فإن للمالك أجرة مثله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.